بقي أن نرد على استدلالاتهم، مو على أدلتهم، على استدلالاتهم. محمد، على استدلالاتهم. نعم، ليلا من المسجد الحرام، قال انه واصل من بيت ام هاني، وصحيح انه واصل من عند الكعبه في المحطه، لا الحطيم، الحطيم. وهذا صح من حديث ام هاني، نعم. على صحه حديث ام هاني نقول انه كان نائما في البيت ثم اوقظ حتى جاء المسجد واضطجع ثم أسلي به من هناك. نعم، ورد على قول ذلك أن يستدل بقوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم من المسجد الحرام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يقصدون الحرم من العمرة والحج، نعم، يقصدون مكة. نعم، ولو أنهم صدوا عن كل مكة ولم يصدوا عن الحرم لم يعتبر هذا صدق. نعم، فهذا أيضا مدعين يكون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، نقول هذا دليل عليكم. نعم، قوله تعالى فلا يقرب، ولم يقل فلا يدخل، نعم، فالقرب هو عدم القرب هو اجتهاد المسجد، فذاك حين بدء من مكه كليا. تمام، ولهذا انتم تقولون انه يجوز ان ياتي المشرك الى ادنى نقطه من الحل حتى لم يبقى عليه الا خطوه ويدخل الحرم، واضح؟ ولو كان مراد المسجد الحرام كل الحرم لكان لا يقربون حدود الحرم اطلاقا. طيب، اما قوله تعالى يسالونك عن شيء الحرام قتل فيه، الى قوله حكم به واخراج اهله منه واكثر عند الله، اقول هذا اقوى دليل لهم، ولكن اهله هم الذين يعمرون بذكر الله وطاعته. نعم، ولهذا نقول مثلا في الاحياء هؤلاء اهل المسجد الجامع، مثلا اهل المسجد الفلاني، اهل المسجد الفلاني، وان كانوا غير ساكنين فيه. طيب، المهم ان كل اللي استدلوا به يمكن الاجابه عليه، يمكن الاجابه، والاجابه عليه متعينه، لان الحديث صرح بان المراد بالمسجد مسجد الكعبه. بقينا في كون الرسول صلى الله عليه وسلم نازلا في الحل، وكان يدخل ويصلي في الحرم، فهو من رواية ابن إسحاق كما قلنا في الشرح. وإذا صح فنحن لا ننكر أن الحرم أفضل من الحل بلا شك، وأن الإنسان إذا كان في الحل وكان الحرم قريبا منه فالأفضل أن يدخل عند الصلاة إلى داخل الحرم، هذا لا إشكال فيه. وأما كون الرسول عليه الصلاة والسلام نزل بالأبطح فلأنه لا يمكن أن ينزل في المسجد، لا يمكن أن ينزل في المسجد وهم حوالي 100,000 اللي حجوا معه، كيف ينزلون في المسجد؟ وهو عليه الصلاة والسلام لما قيل له عام الفتح أتنزل غدا في دارك، قال وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع، فليس له دار في مكة حتى ينزل فيها، إذن ليس له منزل إلا ظاهر مكة، إلا ظاهر مكة في الأبطح. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يشق على أمته في أنه ينزل لكل صلاة من الأبطح إلى المسجد الحرام ليصلي فيه، ليتبين أن الدين يسر والأمر ليس بواجب، غاية ما هنالك أن فيه فضيلة، وما يحصل من المشقة بالشد والنزول وما أشبه ذلك عليه وعلى أمته الذين معه لا شك أنه عذر في ترك هذه السنة. طيب، نأخذ من فوائد الحديث ما أخذناها. طيب، فوائد الحديث له فوائد عديدة. إيش؟ العاكف والباد، نعم، والمسجد الحرام، نعم، نقول العاكف فيه والباد سواء، يعني معناها المقيم في المسجد حتى لو كان مقيما دائما فهو أفضل، أو نقول أن المسجد الحرام هنا العاكف فيه مثل وإخراج أهله منه، يعني إن قلنا العاكف في نفس المسجد كقوله وطاهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، إن قلنا العاكف والذي في المسجد فنقول أيضا الذي ليس بعاكف هم سواء.